حتى الضحكة حسدوني عليها، استوردة مورت بوني فيها، ما كفاكم درتو فيا ردوا لي حبيبي. حتى الضحكة حسدوني عليها، استوردة مورت بوني فيها، ما كفاكم درتو فيا ردوا لي حبيبي. خلونا أسيادي خلونا، أنا ويعيش اللابور غير غلونا. خلونا أسيادي خلونا، أنا ويعيش اللابور غير غلونا. ماشي بيدي ولا هو بيدك، لدك بهمي لا قالوا راني خليتك. ماشي بيدي ولا هو بيدك، لدك مجنونة، نستنى فيك 100 سنة حتى يزوجونا.